ما يمكن. نعم أكثر العلماء على التصحيح، أكثر العلماء على أنه صحيح وينبغي أن نقول به. لماذا؟ لأن لو قلنا إن طلاق الهازل لا يقع صار كل إنسان يقول إنه هازل، أنا أمزح على امرأتي ويسبر الطلاق. فهو وإن كان فيه مقال والعلماء اختلفوا في تصريحه وفي حكمه، لكن ينبغي القول بأنه ماضي. نعم انتهى. هذه ورقتي يقول إذا أراد أن يتزوج امرأه اشترط عليه المرأة إذا طلق أن لا يقع طلاقه فوافق على هذا الشرط. هنا العقد صحيح والشرط باطل، العقد صحيح والشرط باطل، وإذا طلق فإنه يقع. هذا يقول إذا أقيمت في المسجد تعزية من السائل هذا ناصر بن سعيد السائل، كيف أقيم التعزية؟ شو المساجد؟ نعم كل يعني، لكن هل المساجد بنيت التعازي؟ لا، البلوى عليكم أنتم يا طلبة العلم أن تكبروها سيذهبون المسؤولين. المساجد ما بنيت للتعازي والبكاء والأحزان. لا والله، هذه وصيتي لكم أنتم يا طلبة العلم أن تتصلوا بالمسؤولين في لمنعه. طيب وإذا اجتمع مثلا 10 جنائز يبيع الزارها إذا كان الحي هذا في 10 ماتوا وصار كل ربعة فيها واحد، ما هذا السلام؟ ثم الاجتماع للعزاء أصله بدعة، أصل الاجتماع للعزاء بدعة، ما ورد عن الرسول ولا عن الصحابة. عملت حكومة شيخ مكان تعزيز غير المسجد، هل يجوز؟ هذا أهو من المسجد، ما دام أنهم ابتلوا بالاجتماع فهذا أهو، لكن مع ذلك لا نؤيد أن يبنى مكان للتعزية. قال واحد من السفهاء عندنا في الجرائد قبل كم سنة، قال ينبغي أن نوجد قصورا للأحزان كما أوجدنا قصورا للأفراح. شوف جنون صرف بين هذا وهذا، إلا أن قلنا له إن قصور الأحزان يعني قصور الطلاق، لأن قصور الأفراح يشيله لأي شيء للزواج، حق للطلاق بعد قصور. ومن أراد أن يطلق أو من طلقت وحزنت تجي هنا تقيم احتفال. اللهم أعرف. قال الله تعالى فإذا حلف له ويمينه معه إلا أن يكون ظالما، فإن حلفه الظالم قال زيد عندك شيء وله عنده وبيعته في مكان ونوى غيره أو بما الذي أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه أو حلف على مكانه أو نوى غير مكانه أو حلف على امرأة إلى سيقول شيئا فقالت في وديعته ولم ينويها لم يحلف بالكل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قل يا هارون بن عمران، يا سالف بن هارون، رجل قال والله لا ألبس هذا الثوب، ثم وجده معلقا فلبسه ولم يعلم أنه هو، فماذا تقول؟ لا شيء عليه لأنه جاهل. طيب لو علم بعد أن لبسه عليها نخلع في الحال، تمام. لو قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق، فكلمته وهي لا تدري أنه هو، نعم. لا شيء لأنه جاهل، لأنه جاهل إلا على رأي كلام المؤلف.

هل هذا طريق مشروع؟ لا. الطريق المشروع أن لا تلتفت لهذا الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا هو الحل الصحيح. لأنك لو ذهبت وتوضيت ثم عدت سوف يعود عليك الشك، تروح توضأ على قاعدتك. لكن على القاعدة النبوية إيش؟ لا تلتفت، الأصل بقاء الطهارة. وهذا أصل أسسه النبي صلوات الله وسلامه عليه ليعم كل شيء موجود، الأصل عدم، الأصل بقاء وجوده ولا تلتفت للشيء فتستريح. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الشك في الطلاق. نعم. أرفع الصوت. لكن يكذب معلوم ما يجوز، ولهذا الكذب بالإصرار بين الناس الظاهر المراد بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام هو التأويل، ولهذا قال إن إبراهيم كذب في ثلاث، وإبراهيم ما كذب ولكنه تأول، لأن الكذب من خصال المنافقين ولا يمكن أن يباح. لكن هذه الصورة التي ذكرت ترد فيما لو أكره على الطلاق، أكره أن يبلغ، فإن استحضر التأويل سهل عليه الأمر فيقول هي طالق يعني إيش من قيد يعني غير موثقة، وهذا لا شك ينفر لأنه مضروب. لكن لو قال هي طالق بناء على الإكراه فهذا في خلافة يعني العلماء، والصواب أنه لا أنها لا تطلق ما دام فعله إياه لداعي الإكراه فلا تطلق. لكن لو نوى الطلاق لأنه أكره لا دفع للإكراه فقيل يقع وقيل لا يقع، والصواب أنه لا يقع. ففهمتم الآن أن المسألة لها ثلاث حالات، فهمتوها ثلاث حالات فهمتوها خلاص نفارق البحث ولا لا؟ ثلاث. الحالة الأولى أن يتأول، هل واضح ولا لا؟ وشلون يطالق؟ طالق موثق. الثاني الحالة الثانية أن ينوي دفع الإكراه، ما نوى الطلاق لكن يقول بفتك منه، فهذه لا تصل. الحال الثالثة أن ينوي الطلاق لكن لأنه أكره عليه، فالصواب أنها لا تطلق أيضا لأنهما في الواقع مكره على الطلاق. نعم. لا من التأويل ليس إجازة، لا إن كان لمصلحه مطلوب وإن كان لدفع ضرر على الرجل فهو واجب. يسأل عنك كيف يسأل عنك وأنت جاوب؟ أو ما يعرف صوت؟ يعني مثلا اسمك محمد، يلا يا فيصل زعم عليك، وين فيصل؟ لا ما في معنى. نعم وليد والله كما قلت لك كلام شيخ الإسلام رحمه الله جيد لأن الإنسان إذا اطلع على أنه كل ما تكلم وإذا هو متأول أو موري ما يتقل لا يثق الناس به ولا هو بالناس رحمه كل ما تكلم قال احلف وإذا حلف كما قلت لك يتأول في حياته حلف أنت الجواب ولا لا وش اللي فيه انا انما ترضي هذه ان اقول إن كلام شيخ الاسلام جيد انه حرام انتهى الوقت نعم لم يؤمن بسم الله الرحمن الرحيم هل أكملنا الباب الأول وقفنا على الشك التأويل في الحلف ولا ما في الشك والله أما أنا مالي إلا أذنان اثنتان كل واحد مع جهة وإذا تكلم خمسة ستة لازم نطلع أذان تقارب يعني خلصنا التأويل في الحلف خلص طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال الملك رحمه الله تعالى والشك في الطلاق وقبل أن نبدأ بالشك في الطلاق نسأل التأويل هو أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره وهل هو جائز الأخ سؤال خاص أي اللي وراء أنت في تفصيل ها إن كان ظالما لم ينفعه ولا نفعه ها أقول هل ينفعه التأويل أو لا لا ينفعه إذا كان ظالما هذا واحد هذا التفصيل إذا كان مظلوما ها فهو جائز وقد يكون واجبا الثالث ما تعرف وليد يعرف الذي ليس بالمظلوم ولا ظالم ها فإن كان لمصلحة أو حاجة فهو جائز وإلا ففيه قولان للعلماء أحدهما أنه حرام وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والثاني أنه جائز انتبهوا هذه قواعد وأصول من مسائل فردية لازم تمكث في أذهانك وإلا خسارة انظر إلى أخينا ما حال بينه وبينه إلا يومان فقط ومع ذلك طيب المهم التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام أن يكون من ظالم فحرام أن يكون من مظلوم فجائز وقد يكون واجبا أن يكون من لا ظالم ولا مظلوم نعم

واجهد صحة الطلاق لا شك، لكن هل هو يعتقد أنها زوجته؟ ما يعتقد. إذن كلامه له فالصواب أنه أنها لا تطلق المسألة الثانية، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال مالك رحمه الله: باب الرجعة. الرجعة هو رد الزوجة المطلقة على وجه شرعي بغير عقد، رد المطلقة بغير عقد على وجه شرعي. والساعة الآن أعلى، نقف على هذا. نعم. نعم. تطلق لأنه نوى طلاق امرأتي. نوى طلاق امرأتي على جسد يشبه امرأتي، هل أخذ بظاهر؟ نعم. لا، إذا كان لسبب فهذه مرت عليه، أن من طلق امرأته لسبب ثم تبين عكسه فلا طلاق أصلا. نعم. لو رأى امرأة جنبية على منكر. نعم. ولو كانت هذه زوجتي لطلقتها، فطالت ما تطلق، لأنه قال لو كانت لطلقتها، ما قال فهي طالق. وكلمة لو كانت لطلقتها هذا وعد وليس بإنجاز. نعم. لأنك إيش؟ لا ما تلعب. إيه هذا ما نوى المسح. لو نوى المسح فإنه لو قال أنت طالق صراحة ونوى المسح وقع الطلاق. نعم. امرأة هل علم الطالب ولا لا؟ ها؟ هي ما تقول إن هذا شك في وقوع الشر. نعم. قلت يا شيخ إذا قال زوجتي وظن أنها ليست زوجتي أنت طالق فلا تطلق، والأخرى ها؟ إذا قال لزوجتي وظن أنها ليست زوجته قصد الأخرى أنت طالق فلا تطلق زوجته. نعم. والأخرى ما تطلق، ما هي بزوجته. هذا إيش؟ وسن الإشهاد وهي زوجة. يقف. نعم. من فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تنفس فله رجعتها، وإن فرغت عشتها قبل رجعتها ثانية، وحرمت قبل عقد جديد، ومن طلق دون ما ينفس ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرجعة. الرجعة والرجوع هو إعادة المطلقة إلى عصمة الزوجية، هذا الرجعة. مثاله: رجل قال لزوجته أنت طالق فتطلق، فله أن يقول قد راجعتك،

تتبان هذا، ووجدناها انفرد بها عن أحد الرواة، هم رواها ثلاثة انفرد بها واحد منهم، وهي مما طمأنني كثيرا، لأنه كنت بالأول أرى أنه إذا وقع الخلف بلفظ الطلاق فهو طلاق يحسب لهذا الحديث، لكن حرره بعض أصحابنا وتبين أنها شاذة. فتبين عمق فقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال إن الخلع خلع فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق. وهذا أيضا هو رأي ابن عباس رضي الله عنه الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم للفقه في الدين، وفي مصلحة، لأن كثيرا من الذين يكتبون الخلع الآن يكتبون طلقها على عوض قدره كذا وكذا. انت الوقت من الاخر. طيب، ها؟ لا، الخلع ليس طلاق، لا يحسن من الطلاق، وليس فيه عدة الطلاق ايضا، تكفي فيه حيضة واحدة. نعم. أول عندة بعد أن طلقها قال لها في قد راجعتك، ثم قال لها قد طلقتك، ثم قال لها راجعتك، ثم قال طلقتك، يريد أن تعبين لا يريد أن تعود إليه، يعني إذا راجع له طلق. في نفسي من هذا الشيء، إذا راجع أن يطلق فهو كما لو تزوج أن يطلق، لكن على كل حال ما ذكرت من الصورة كبيرة، لو راجع ثم ندم فقال طلقتها، ثم جاء إنسان كيف يطلق هذه الزوجة، هذه امرأة صالحة طيبة أم العيال، قال راجعت، جاء واحد ثاني كان مشتبه بها العجوز هذه مولية، كيف تراجع، قال ترى مطلق كذا. أنا صورت المسألة بهذا علشان يكون له غرض في الطلاق والمراجعة، فإذا طلق الثالثة ما تفعل، لكن لو أردف طلقة بطلقة دون مراجعة كان قال طلقتك فشرعت في العدة، بعد يوم يومين قال طلقتك، هل يقع الطلاق الثاني؟ أكثر ما شاء الله بالإجماع أكثر العلماء على أنه يقع، وأنه متى كرر لفظ الطلاق وقع الطلاق، إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهو ثلاث، إذا قال أنت طالق اليوم ثم من الغد قال أنت طالق ثم من بعد غد قال أنت طالق فهي ثلاث، والصحيح أنها واحدة، حتى لو كرر الجمل أو كررها في وقت أو أوقات، يعني كيف يقول أنت طالق وهي طالق، هي طالقة الآن، لا يقع الطلاق إلا إذا كان هناك قيد، والمرأة الآن مقيدة مطلقة، فلا يقع طلاق على طلاق، ولا يقع طلاق إلا بعد رجعة أو نكاح. نعم. نعم يكون آثما، لأنه لا يجوز في المطلقة الرجعية أن تخرج من البيت، قال الله تعالى لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. ما نقدر نخلي الشيء. إذا كانت تخاف من زوجها لا يضربها، إيش؟ إذا كانت المرأة تخاف من زوجها أن يضربها، هل لها حق أن تخرج من البيت؟ إذا كان هو يؤذيها في بقائها في البيت فلها أن تخرج، لكن إذا كان لا يؤذيها. نعم. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، فإن فرقت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد، ومن طلق دون ما يملك ثم راجع